السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور البصائر وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، والاستغاثة معناها طلب الغوث والمدد والنجدة. فمن طلب الغوث واستغاث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة في غير الله. فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهي نوع من الدعاء، ولكنها غالبا تكون عند الشدة. الدعاء قد يكون في الرخاء وفي الشدة، وأما الاستغاثة وطلب الغوث والنجدة فإنها لا تكون إلا عند الشدة. فلذلك صارت من أعظم أنواع العبادة. ومن استغاث بغير الله في أمر يقدر عليه المخلوق بأن يطلب من إنسان أن يعينه أو يغيثه في أمر يقدر عليه وهو حاضر حي قادر، فلا بأس بذلك، كأن يطلب منه إنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو نحو ذلك. أما أن يستغيث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كمن يستغيث بالأموات في طلب في قضاء الحاجات أو شفاء المرضى ونحو ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر. فالمؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب نصوصا كثيرة كلها تشتمل على هذا المعنى. وأول هذه النصوص قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، يعني لا تضر بمعنى لا تستطيع أن تضرك بشيء، لكن عبادتها تضر لأنها توصلك إلى النار. أما هي بنفسها لا تملك أن تنفعك ولا تملك أن تضرك، فهي عاجزة عن نفع نفسها، لأنها إما جمادات وإما قبور، وأهلها أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كما قال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يتبرؤون منكم أيضا. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. ولذلك قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، يعني ما لا يملك لك نفعا ولا يضرك، يعني ما يستطيع أن يضرك لأنه ما عنده ولا يملك نفعا ولا ضرا. فإن فعلت، يعني إن دعوت هذا المخلوق الذي لا يملك لك نفعا ولا ضرا فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الظلم، لأن الشرك أعلى درجات الظلم. الظلم ثلاثة أنواع: ظلم هو الشرك وهو أعلى درجات الظلم، كما قال عز وجل في موعظة لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع لشيء في غير موضعه. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، بقوا على توحيدهم وإيمانهم الكامل، فهم الآمنون في الدنيا وفي الآخرة. وأما من أفسد إيمانه وخلطه بالشرك فإنه يبطل عمله ويذهب ويزول إيمانه ويكون من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأي عمل يعمله المشرك هو باطل مهما كان، وإن قال لا إله إلا الله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ما دام أنه يدعو غير الله معتقدا أنه ينفع أو يضر أو يريده واسطة بينه وبين الله كما يزعمون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله العظيم شركا أكبر، يعني يخرجه من الإسلام، لا ينفعه صوم ولا صلاة ولا غيره حتى يفرد الله بالعبادة. وأي نوع من أنواع العبادة تصرفه لغير الله فقد أشركت بالله. ومن ضمن العبادة وأنواعها الاستغاثة، وهي كما قلنا نوع من الدعاء لكنها تكون عند الشدة. ولذلك أيضا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. هذه الأصنام لو أصابك سوء، مرض، فقر، هم، غم، لا تستطيع أن تكشف عنك ولا تنفعك بشيء. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. ويردك بخير فلا راد لفضله، لو أرادوا أن يمنعوا الخير الذي قدره الله لك ما يستطيعون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو النافع الضار وبيده الأمر كله. إذن فلا تتوجه إلا إليه في السراء والضراء، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت أو استعنت فاستعن بالله. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما وهو يعظه ويوجهه، والتوجيه للأمة عموما: واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأصنام والأوثان وغيرها ما تستطيع، لا جلب نفع ولا دفع ضر. إذن فتوجه إلى الله وحده، فإنه النافع الضار وبيده الأمر كله، فلا خير إلا من عنده ولا دافع للشر غيره. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فاحذر أن تستغيث تستنجد إلا بالله. فالذين نسمع عنهم أنهم ينادون النبي عليه الصلاة والسلام أو الأولياء أو غيرهم يقول المدد المدد الغوث النجدة يا رسول الله، فهذا هو الشرك بعينه. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، هذا استفهام نفي، استفهام معناه من النفي، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ما في أحد أشد ضلالا وبعدا عن الحق ممن يدعو من لا يستجيب له، ما دام انك تدري انه ما يستجيب لك ولا ينفعك بشيء ولا يدفع عنك سوء فكيف تدعوه؟ هذا أضل الناس، أضل الناس من يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا تدعوه طول عمرك ما نفعك بشيء. ومن أضل، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني ليس وقت محدد فقط وربما ينفعك في بعض الأحيان، لا لن ينفعك أبدا لأنه لا يملك شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني ما يملكوا شيء. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أيضا هذا وصف آخر لهذه الأوثان أنهم غافلون عن من دعاهم، فمن دعاهم يكون أضل الناس لأنه دعا من لا يستجيب له ودعا من هو غافل عنه وهم عن دعائهم غافلون، غافل عنك إما جماد ما يسمع ولا يعي شيء لا عقل ولا حياة، وإما ميت في قبره كذلك ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فأنت دعوت من لا يستجيب لك ودعوت من هو غافل عنك أصلا لا يشعر بك ولا يدري عنك، فأنت صرت أضل الناس يا من يدعو من لا يستجيب له ويدعو من هو غافل عنه، فأنت أضل الناس يعني ضال ولا عقل له ولا رشد عنده ولا فقه، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذا وصف ثالث، هذا وصف ثالث لهؤلاء المدعوين بأن الداعي دعا من إذا كان يوم القيامة سيكون عدوا له، حينما تدعو هؤلاء المدعوين يوم القيامة سيكون عدوا لك ويتبرأ منك، كن مع الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فإياك والغفلة والإهمال والصدود عن طاعته ثم لا تعرفه إلا إذا نزلت بك الشدة، فتضرع إليه وتعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. قال رحمه الله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا المنافق قيل أنه المراد به رئيس المنافقين عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، وكان يؤذي النبي ويؤذي المؤمنين، فالصحابة لما تضايقوا منه لما يسمع منه وما يروا منه من المضايقة والأذى لهم، قال بعضهم لبعض قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق. النبي حي عليه الصلاة والسلام، وبإمكانه أن يؤدب المنافق ويردعه، ولكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يهذب ألسنتهم كما هذب عقائدهم وعلمهم صحة التوحيد وصحة الإيمان وصدق الإخلاص، فأراد أنه حتى ألسنتهم ما يجري عليها بعض الألفاظ التي لا تليق بالله، مثل قول لولا فلان لم يكن كذا، أو ما شاء الله وشاء فلان، أو الحلف بغير الله. فلما قالوا نستغيث برسول الله، قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي، يريد أن يذكرهم أن الاستغاثة بالله وحده، وأن طلب المدد منه هذا وهو حي حاضر قادر عليه الصلاة والسلام إنه يردع هذا المنافق ويؤدبه، ولكن أراد أن يهذب ألسنتهم من الألفاظ التي لا تليق إلا بالله. فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هم لو قالوا هيا بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنخبره بما يفعل هذا المنافق أو بما يقول أو بما يؤذينا لما كان في ذلك إشكال. فإذا كان لا يستغاث به وهو حي، هو أراد أن يذكره بهذا الشيء حتى يعلم الأمر بعد وفاته، فإنه بعد وفاته لا يستطيع أن يغيثهم لا من هذا المنافق ولا غيره. إذا مات عليه الصلاة والسلام ما يملك شيء، أما في الدنيا فهو بإمكانه أن يردع المنافق ويؤدبه. فإذا كان لا يستغاث به وهو حي فمن باب الأولى بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، فليعلم هؤلاء الذين ينسب عنهم أنهم يطلبون المدد والنجدة والغوث من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من غيره، وأن ذلك شرك بالله ينافي أصل التوحيد. فإذا خلاصة الكلام أن من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله، كائنا من كان، نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو ملكا أو غيره. من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. فالأمر كله بيد الله، النفع والضر، فتضرع إلى الله في السراء والضراء، وتعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم. ما في أسئلة يا شيخ؟ والمسائل عطى المسائل بعد ما في أسئلة عطى المسائل. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني أن الدعاء عام في كل شيء تتوسل به إلى الله، يعني سواء في الرخاء أو في الشدة تسأله وتستجير به وتستعيذ به، تستعين به تستغيث به، كله دعاء. فالاستغاثة نوع من الدعاء، الدعاء عام في السراء والضراء في الرخاء والشدة، والاستغاثة نوع من الدعاء لكنها لا تكون إلا في الشدة. نعم. الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم، تفسيره هو أنك إذا دعوت من لا يملك نفعا ولا ضر فإنك من المشركين، فلا تدعو غير الله، يعني لا تدعو إلا الله، لأنه وحده عز وجل هو الذي يملك النفع والضر وبيده الأمر كله، فلا معطي لما منع، ولا لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. يعني الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هو الشرك الأكبر، لأنه قال له عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت يعني خالفت هذا النهي ودعوت من لا يملك نفع ولا ضر فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو من المشركين كائنا ما كان، وأيا كان هذا المدعو نبي أولي أو غيره، لأن الدعاء عبادة، بل إن الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، لأنها هو الواسطة بين العبد وبين ربه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فجعل الدعاء هو العبادة. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم، يعني لو أن أصلح الناس دعا غير الله إرضاء له فإنه يكون من الظالمين، يعني ما في مجاملات ولا مجاهنات. حق الله لا يصرف لغير الله كائنا من كان، لا تجامل ولا تداهن. حق الله لا يصرف إلا لله. نعم. قال الخامسة تفسير الآية التي بعدها وإن يمسسك الله بضر فلا تقدم. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني أن هذا المدعو ما ينفعك في الدنيا مع أنه كفر يوصلك إلى النار. يعني دعاء غير الله لا ينفعك في الدنيا لأن المدعو ما ينفعك بشيء، والنتيجة أنه في الآخرة يوصلك إلى النار، لأن المشرك مآله إلى النار، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. تفسير الآية الثالثة من سورة الأحقاف، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. عرفنا أنه لا أضل، لا أحد أضل ولا أشد ضلالا ممن يدعو هؤلاء، يدعو من لا يستجيب له. هذا من العبث، تدري أنه ما يستجيب لك كيف تدعوه؟ كيف؟ لأنه ما يملك شيء. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أيضا هذا شيء ثاني. وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء، هذا الثالث، يكون لك عدو يوم القيامة يبرأ منك. وكانوا بعبادتهم كافرين، هذا الرابع، أنه يكفر بعبادتك ينكرها ويتبرأ منك. فهذا من يفعل هذا الشيء، يعني يدعو من لا يستجيب له إلى آخر الآية، فهو أضل الناس لأنه دعا من لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. الثامنة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. والتاسعة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. نعم، هتقدم أن المدعو غافل عن الداعي، إما جماد أو شجر أو ميت، كلها ما يملك ولا شيء. نعم. العاشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، إنه بالنهاية سيبغضك ويبرأ منك ويكفر بعبادتك، يعني يجحدها وينكرها ويبرأ إلى الله منها. نعم. الحادية عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، لأن الدعاء عبادة، فإذا دعوت غير الله فقد عبدته من دون الله. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. كفره يعني جحده لها وتبرؤه منها، يوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك. تبروا منه، لسنا أهلا للعبادة. كان الملائكة هم أنفسهم يعبدون الله ويخافون منه خوفا شديدا. نعم. الثالثة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. يعني هذه الخصال التي ذكرت جعلت هذا الداعي هو أضل الناس، ما في أضل منه. لو تأمل في نفسه وتأمل في فعله وحكم عقله صحيح لرجع إلى الصواب وعرف أنه على خطأ. نعم. الرابعة عشرة تفسير الآية الثالثة. نعم، وهي قوله تعالى ما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فابتغوا عند الله رزقه. نعم. نعم، فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، حيث أنه أمرك بأن تطلب الرزق من الله وحده لأنه لا رازق غيره، وأيضا أن تخلص له بالعبادة وأن تشكره على نعمه وأن تعلم علم اليقين بأنك راجع إليه وواقف بين يديه فسيحاسبك ويجازيك. فخذ حذرك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. احسب حسابك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. نعم. الخامسة عشرة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم، يعني أمر الدنيا وأمر الآخرة كله بيد الله، سواء طلبت الرزق في الدنيا أو طلبت الجنة في الآخرة فلا تطلب إلا من الله، لأن الخير كله بيده، الدنيا والآخرة كلهم ملك لله. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، وهي قول تعالى أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهل هناك أحد يجيب مضطر ويكشف السوء غيره؟ لا إله إلا هو. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الجواب لا، لا إله إلا الله. فإذا علمنا ذلك فلنخلص الدعاء لله سرا وجهرا في السراء والضراء، ونتبرأ من كل معبود سوى الله، فلا إله إلا الله. نعم. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم، المشركون غير مشرك زماننا معترفين بأن أصنامهم ما تنفعهم في الشدة، ولذلك ذكر الله عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعرفون إذا عصفت بهم العاصفة وخافوا من الغرق توجهوا إلى الله، لكنهم وعياذ بالله إذا نجوا رجعوا. لكن العجب من مشرك زماننا أنهم يشركون في الشدة أشد في الرخاء أشد من الشدة، يشركون في الشدة أشد من شركهم في الرخاء، من حين ما تنزل بهم نازلة أو يحسون بالخطر يلجؤون إلى غير الله. فهذا والعياذ بالله شركهم أقبح من شرك الأولين. نعم. مسألة الأخيرة حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. نعم، لما قالوا قوبنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم يشد هذا الملعب، فحماية منه عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد، أراد أن يهذب ألسنتهم من الألفاظ التي لا تليق بالله ويتأدب مع الله، فلذلك قال إنه لا يستغاث بي، لأنه يعلم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ما يملك في الحياة نفعا ولا ضر فمن باب الأولى إذا مات. فربما يأتي من يقول الغوث يا رسول الله وقد مات، هذا الذي حصل، كما نسمع أن بعض الجهلة يستنجد بالرسول ويستغيث به ويطلب المدد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم لهذا وحذر منه في حياته، فالواجب على من يدعي الإسلام أن يصحح عقيدته وأن يفرد الله بالعبادة في السراء والضراء، وأن يعرف أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.